جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفر الله ما قلتم الله وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. عليكم السلام. يقول السائل في التكبيرات الزوائد في صلاة الجنازة بعد الرابعة والخامسة ماذا يقول المصلي؟ المؤلف ذكر قال إنك تدعو، هو المشروع الأساس والأصل إن الدعاء بعد الرابعة، فإذا كبر الإمام خامسة أو سادسة أيضا تدعو، يعني هو المقصود نفع الميت. يقول السائل ما حكم تأخير دفن الميت إلى أكثر من يوم لأجل انتظار عائلته إذا لم يكن من أهل البلد؟ هو لا شك أن تعجيل الميت إذا ثبت موته أنه أفضل وأحسن، كما في الحديث لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله، لكن إذا كان يترتب على ذلك مصلحة قوية ظاهرة كأن يكون أولادها وأقرب الناس إليه غائبين ويمكن حضورهم فلا بأس بذلك، أما لغير ذلك فلا، فتعجيله أفضل. يقول السائل ما حكم من يفعل المعاصي ثم يتوب ثم يعود؟ يقول هل هذا يعد مستهزئ لأنه يعصي ثم يتوب؟ إذا كان هو بنفسه توبته توبة مؤقتة، يعني يتوب ظاهرا وهو في نفسه وفي قرارة نفسه أنه إذا واتت الفرصة مرة ثانية سيعمل وسيعود، معناه كذاب ما تاب. أما إذا تاب توبة يعلم الله من قلبه أنه صادق لكن غلب أيضا على أمره، غلبته نفسه شيطانه نسأل الله العفو والعافية، وقع وما وكان في توبته صادق ما عنده تردد ولا عنده أي نية للرجوع ونادم أشد الندم، فالله عز وجل يغفر له إن شاء الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن إنسان حصل منه كذا وكل ما عمل تضرع إلى الله وهو صادق فيقبل الله توبته، لكن الحذر من أن يكون الإنسان عنده نية، بأنه إذا سنحت الفرصة مرة ثانية سيعود، إذن كذاب ما تاب مستهزئ، والله ما أخفى عليه خاف. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم وبدله أهل خير من أهله، هل يقول إذا كان الجنازة مرأة هل يقال هذا الدعاء؟ الحديث هنا عام لكن ذكر بعض العلماء أنه إذا كانت امرأة لا يقال هذا، يقول لأنه كما سمعنا أنه أهل من غير خير من أهله يعني قد يقصد بها الحور العين، والجنة ليس فيها رجال يقال لهم الحور العين. ثم إنه الرجل غالبا أكمل وأفضل من المرأة، فلعلها أنه يعني ما يطلب لها أفضل منه. ولما قالت المرأة يا رسول الله المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة فيموتون وتموت ويدخلون الجنة لمن تكون؟ قال تخير فتختار أحسنهم خلقا. نعم. يقول السائل إذا كانت الجنازة أكثر من شخص هل يكتب بعدد الموتى كل ميت قيراط؟ إن شاء الله تعالى ربنا خزائنه ملأ ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد، ما ليس الرب كالخلق إذا حصل جمع يوفر عليه، لا، الرب عز وجل غني ومليء يعطينا على قدر الأموات، كل واحد له قيراط إن شاء الله أبدا، لا تخاف أنه إن الرب بيقتصد حتى يوفر عنده، لا، ربنا غني وخزائنه ملأ ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد. يقول السائل أنه كان يكلم خطيبة له في رمضان ويحصل منه إنزال بدون شهوة، ما حكم صيامه؟ هل له أن يكلم خطيبته ابتداء؟ ها؟ هل له أن يكلم خطيبته ابتداء؟ أولا ما دام أنه يعرف أن هذا يحصل هذا عاصي، كيف يفعل وهو يعرف أن هذا سيكون منه؟ ولا ينبغي للإنسان أن يكثر الكلام معها قبل أن يتم العقد خاصة. لكن على كل حال إن كان حصل إنزال مني فعليه القضاء مع التوبة إلى الله، وأما إذا كان مذي فقط فلا شيء عليه، لكن على المسلم أن يحترز لدينه ويحرص على كمال إسلامه وأعماله وصحتها. سائل سؤال غريب يقول إذا كان الرجل غير متزوج فهل يقالها الدعاء أبدله أهلا خيرا من أهله؟ على كل حال الدعاء عام ولا بأس أن يقال هذا الدعاء، لأنه يقصد بهذا والله أعلم أنه أهلا خيرا من أهله، يعني أهلهم والأهل أقاربه الذي فارقهم، بأن يعطيها الله أهلا في الجنة خيرا منه أيضا من زوجات وغيره. نعم. يقول يوجد قريب لنا لا يصلي، هل إذا مات وصلينا عليه هل نأثم؟ إذا علمت أنه لا يصلي وصلت عليه فأنت أثم، لأنك تعرف أنه كافر، والكافر لا يدعى له ولا يصلي عليه ولا يترحم عليه. إذا علمت علم اليقين أنه مات وهو لا يصلي عمدا فأنت تأثم لو قدمته للصلاة عليه أو صليت عليه. يقول هل الصلاة على الجنازة في المسجدين في الحرمين تضاعف كما تضاعف الصلاة؟ العلم عند الله، الصلاة عموما جاء أنها تضاعف عموما، لكن ما أستطيع ولا أستطيع الحكم على ذلك بدون دليل عندي، الله أعلم. يقول قول الله عز وجل الذين يشربون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ما المراد بالآية؟ اللمم يعني الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغار وهي اللمم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها تكفر الصغائر. والوضوء كذلك، إذا توضى الإنسان تسقط ذنوبه، يعني الصغائر. أما الكبائر لا بد أن تجتنبها، فإن وقعت فبادر إلى التوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، هذا الشرط. يقول الدعاء للطفل في أخير وجعله في كفالة إبراهيم، ما المراد بكفالة إبراهيم؟ لأنه ورد أن الصغار إذا ماتوا يكونون في جوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم وحوله أطفال المؤمنين، فهذا المقصود والله أعلم. وجعله في كفالة إبراهيم يعني يكون من ضمن الأطفال المؤمنين الذين يكونون حول إبراهيم لأنهم ماتوا على الفطرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا.